بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله ورسوله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. تكلمنا عن الجزئية الأولى بالأمس، وإن شاء الله نتكلم اليوم عن باقي الباب. فقال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم من الأثبات من كبار علماء الأتباع قال: أخبرني سالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، وابن صياد هذا كان طفل يهودي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه هو الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى اجتهادا منه أن ابن صياد هو المسيح الدجال وهو صغير، ولكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام هذا نسخ أو تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاء الوحي أن هذا ليس الدجال، إنما الدجال له صفات معينة موجود في المكان المعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أن هذا الطفل هو ابن صياد، ومن ثم أراد أن يتحرى خبره وأن يعرف حاله. قال: فانطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، مكان ربوة من الربوات، مكان بيلعب عنه مع الأطفال. وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني قارب أن يصل إلى سن الاحتلام، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني نبهه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال له: تشهد أني، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذا كما يقول اليهود وكما يقول النصارى. وطبعا ربنا عز وجل قال رسول الله إلى الناس كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت ل الأبيض والأحمر والأصفر. وفي الحديث: أيما يهودي أو نصراني سمع بي ولم يجبني إلا كب على وجهه في النار يوم القيامة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكل الملل وكل طوائف الخلق، وأن جميع الخلق مطالبون باتباعه صلى الله عليه وسلم. فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين، أي للعرب خاصة، والعرب تسمى بالأمة الأمية. ومعنى الأمي ما هو الأمي؟ من الأمي؟ الذي ها؟ الذي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن قد يكون من أعلم الناس. لكن الآن ممكن نسمي الجاهل أمي، وهذا ظلم. يعني واحد يكون دكتور طبعا أمي، طبعا ليس معنى هذا، معنى الكتابة والقراءة. لكن قد يكون عنده علم وعنده كذا، والعرب كانت من أعلم الناس. يعني هذا الذي كان ربما يقرأ الشعر في عقله بالسليقة ويعطيه. وفي بعض علماء الحديث كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، كانوا علماء ويحفظون مئات الألوف من الأحاديث. فالمقصود هنا بالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. فقال ابن صياد على سبيل المتابعة رد ابن صياد، قال له أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، وقيل فصكه أو صده، فرفضه وقال أمنت بالله ورسوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يرسله الله عز وجل. فقال له ماذا ترى؟ يعني أنت بتشوف إيه؟ فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني بيجينا حاجة زي إلهام كده فيها الصدق وفيها الإيه؟ الكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر بين الصدق وبين الكذب، دليل أنني هذا ضال يهودي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، هناك شيء خبأته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه هو الإيه؟ الدجال. فقال ابن صياد هو الدخ، إنه من علامات الساعة الدخان، فالدخ هو الدخان. فقال هو الدخ، فقال اخسأ، الدخان يعتبر من علامات الإيه؟ الساعة. فقال اخسأ فلن تعد قدرك، يعني الغيب بيد الله عز وجل، فأنت لا تعلم من الغيب شيء، ماذا يكون قبل الساعة أو مقدمات الساعة وهذه الأشياء. فقال عمر، عمر بعد ما سمع الحوار يعني فطن بأن سلم يعتقد أو يظن بأن هذا هو المسيح الدجال. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، يعني أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه لو هو الدجال الذي أنا أظنه هو فلن تسلط عليه، يعني ربنا جعل له سنن وحياة وأفعال لابد أن يؤديها، فلن تقتل، لا تقدر. وإن لم يكنه فكيف تقتل، يعني نفس بلا جريرة، فلا خير لك في قتله، رغم أنه كان كافرا، لكن كان كافر إيه بقى؟ كافر معاهد ذمي. وقال سالم أي ابن عبد الله بن عمر سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد. مرة أخرى ذهب ليتحرى وينظر في حال ابن صياد الذي كان يظن أنه الدجال، وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا، عسى أن يسمع منه كلام يدل أو ينبئ على أنه هو المسيح الدجال قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، يعني ملتف بها التفاف كلي ومنطوي انطواء كلي في هذه. فعند ذلك رأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بذوع النخل، يعني حاول أنه ليسمع صوته لابن صياد. فانتبهت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لابن صياد أي أمه يا صاف، وصاف هذا اسم ابن صياد، اسمه صاف، وهو اسم ابن صياد، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هي ما قالتش صلى الله عليه وسلم، لكن دائما احنا لما ننطق اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو على لسان الكفار لابد ايه؟ لابد يا عثمان أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد انتبه فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. كنا بقى تأكدنا هل هو الدجال أو هو إيه؟ ليس الدجال. وقال شعيب في حديث فرفضه رمرمة أو زمزمة. وقال عقيل رمرمة. يعني هذا الألفاظ الذي يعني توحي بالإيه بحال اجتماعه أو وجوده في هذه القميص أو هذه القميص. وقال معمر رمزه أو رمزة. أراد البخاري بسياق هذا على أساس دعوة الإسلام لهذا المسلم، كان الهدف هو أن ينظر من هو وليتأكد هل هو الدجال. إن كان الدجال إلا يحصل لو كان هو الدجال، ها ها لا هيتركه، ها ليه أقصد يعني لو كان الدجال هيتركه، يعني ليس هناك إن ده الدجال في سنة نتقاه، لكن لو كان يهودي عادي كان يدعوه للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حس ابن الصياد له شأن، الولد ده في نبهة من الصغر وفي صورة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في أمر، حتى قيل بعد ذلك بأن ابن الصياد أسلم وعاش إلى زمن عثمان رضي الله عنه. إن مجرد هذا كان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ظن إنه هو هذا الدجال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم العمل الأول والأصل الأول هو أن يدعوه للإسلام قبل أن يموت. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. يبقى هذا أيضا في باب عرض الإسلام على الصبي، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مع ابن صياد ولكن لم يفعل. عدم الفعل إيه يا أبو يحيى؟ النهارده مشرفنا ما شاء الله وبارك الله، مفروض يعني نحتفي بأبي يحيى وربنا يكرمه ويبارك فيه، إنه يعني بيشرفنا كده بين الفينة والفينة وبين الحين والآخر. فطبعا الإخوة بحس كده إنه بيصروا لما بيلاقوا بينهم إيه أبو يحيى. شوف الدكتور محمد مبسوط إزاي إنه شايف أبو يحيى قدامه معه. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام، لكن لما لم يتيقن من حالي وأمري النبي صلى الله عليه وسلم توقف فيه هذا، لأن لو الدجال تدعي إيه هذا الدجال. وطبعا برضو النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه مش كده، عرض عليه الإسلام فهو طبعا رفض ويعني أنكر. قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. وذلك يجوز استعمال أهل الكتاب في بعض الحرف والأعمال والأشياء وكذلك في التجارات، ولكن دائما يا إخوان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بمعنى إنه ممكن مثلا يعني تشتري من بقال نصراني لا مشكلة، من أي صنع نصراني ليس مشكلة، ممكن نصراني يعمل عندك لا مشكلة، ولكن لا يجوز لمسلم أن يعمل عند نصراني لأن ما يكونش عنده أجير. نصراني مثلا عنده مصنع عنده معمل عنده كذا عنده شركة ومسلم يعمل تحته لا يجوز. وضعت الصورة يبقى إذن لا يجوز لمسلم أن يعمل تحت راية نصراني، لكن يجوز العكس. ليه بقى؟ لأن طبعا التمكين للنصراني هيذل المسلم ويجعله منكسر ويوافقه في أشياء، وطبعا النصراني يعطيه أموال فمقابل هذا ما قد يغدق. وأنا أعرف كما قال الدكتور أعرف بعض الشركات يعني النصرانية وللأسف يقبلون ويطلبون كثير من الإخوة الملتحين. يعني في بعض الشركات تقول لك الملتحي لا وابو دقن ده مش عاوزينه، وشركات نصراني. حتى في أحد الإخوة الأفاضل كلمني وأوجع لي رأسه قال أنا ذهلت، قلت يا أخي هؤلاء لا يفعلون أهل الله عز وجل، إنما عندهم يعني عندهم دين وعندهم عقيدة، إن حتى يعني لو وصل معك أن يزلزل اعتقادك فيهم هذه عندهم مكسب وربح. فلذلك يعني المسلم طبعا لا يعمل عندها، وإن عمل اضطر للعمل لا بد أن يكون داعي لعجل. وأنا أذكر برضو قصة موجودة عند أخونا الأخ بشير، يعني أحد الفضائيات ذكرت قصة قس، وهذا القس يعني كان من أشهر القساوسة في أمريكا اسمه يوسف إستس، وهذا كان يدعو للنصرانية. فبعد ذلك راح رجل مواطن صعيدي، وده برضو ينبي أخوانا إلى أن الريف المصري ما زال فيه خير. يعني يمكن اللي تلوث في المدن، المدن ممكن في المدينة تجد كثير من شباب المدينة ممكن يتنازل عن دينه بالكلية في مقابل أي عمل. فهذا الرجل رجل صعيدي شاب وسافر إلى أمريكا للعمل، يبحث عن عمل، وجد رجل نصراني عمل عنده، وبدأ هذا الصعيدي هذا يحاول أنه يجتهد في الالتزام، بس عادي صلي، بمعنى أنه صلي. طبعا هم طبعا بدأوا يحاول يدعوه للنصرانية، وجدوا فيه صفات طيبة، وجدوا فيه أخلاق عليا، وجدوا فيه محاسن كثيرة جدا، الأمانة، يعني كان طبعا معروف أن هؤلاء الناس بالذات النصارى عندهم شكوك أن المسلم ده أول حاجة أنه لص سارق مجرم سفاك مات بيكون في حيطة. يعني أذكر في أحد الإخوة قابلني في أمريكا كان اسمه أبو عمر، هذا كان يعمل عند يهودي، واليهودي كان يأمن على خزينته بدلا من ولده، يقول له لا تخبر ولدي، كان يأمنه بكل الأموال الموجودة. فسبب أنهم يبدأوا يختبروا هذا اختبارات ممكن يجلس معه مثلا أكثر من سنة اثنين ثلاث، اختبار مستمر، يعني بأي طريقة في الحسابات في المال يضع له أموال يشوفها ياخد حتى يطمئن إلى أمانته. فوجدوا أن عبد الرحمن هذا اللي هو صاحب يوسف إستس غاية في الأمان، والأخذ أبو عمر هذا الذي أنا قابلته وأعرفه وجد هو نفسه قال كان يتعجب لدرجة مرة وجد كيس رجل خرج وانصرف في المراحل القرب الأخيرة، وجد كيس ما يساوي تقريبا فيه 100,000 دولار، وقال معلوم بأن الأمريكي يستحيل أن يطلع من البنك إلا بالضرورة، يعني حاجات كده بسيطة. فكون أن يجد 100,000 في كيس دي غريبة جدا، وكان ممكن يأخذها وينصرف. فالمهم حاول يتصل، يعني وقتها ما كانش فيه محمول الكلام ده، يتصل بالرجل. المهم بات في نفس المكان إلى اليوم التالي وماسك الكيس وخايف ليسيب الكيس حد يدخل، المهم لغاية ما أعطاه له في اليوم التالي. حتى أن اليهودي هذا بكى يقولوا أي دين أنتم الذي على هذا، يعني أنا الآن من ابني على هذا. فلذلك يعني هؤلاء الناس لو دعوا هذا يكون خير، لكن كما قلت الأصل أن الإنسان لا يعمل عند هؤلاء الناس، وإن عمل لابد أن يعلي دينه ويعظمه ويبقى فيه فواصل. وأعرف برضو على النقيض للأسف الشديد بعض الشباب، واحد شاب كان اسمه محمد، سمى نفسه معرفش حييم ولا حنة ولا كلام زي كده، أبوه كان من اسمه هيدي كفر الدوار، كان شيخ أزهر ومن العلماء، وذهب وتنصر والعياذ بالله. فلذلك يعني الأصل بقى أن المسلم دايما يكون إيه في مكان علو، ولا يعرض نفسه للفتن خشية أن يسقط. ممكن يقول لك لا أنا ممكن أبقى أمين، أنا ممكن أحافظ على ديني، لا تدري من أنت، يعني في بعض يعني في النفوس خفايا وخبايا لا يعلمها إلا أصحابه، وممكن تجد نفسك في مرحلة من المراحل تتدنى لشيء بسيط جدا. يعني أنا أعرف مثلا طالب كان معنا وكان غني جدا، غني جدا جدا، يعني أبوه كان طبيب دكتور وغني، وكان عنده هواية سرقة الأقلام، مزاج لدرجة مثلا أحيانا كنت أجيب الألم ما أعرفش يلقطه إزاي، ياخد الألم ويشيل، كان يمسكه لغاية مسكوه مرة ضربوه على على أساس إن دي هواية، يعني هتيجي تقول له ده ألم، يعني أبوه ممكن يجيب له رزم إله. لكن في بعض النفوس تتدنى دنية، فممكن إيه تصطاد من هذا. ولذلك الذي أريد أن أقوله بأن المسلم إذا كان في بلاد الإسلام يجوز له لذمي نصراني يهودي يعمل عنده وهو لا يعمل، طب لو ذهب إلى بلاد الكفر يحاول أن يسعى لدعوة هؤلاء إلى الإسلام، يعني الأصل يعني الروح. طب إزاي داعي؟ يعني في يوسف إستس هذا اجتمع هو ومعه مجموعة من القساوسة، لأن كان يوسف إستس يقول هوايتنا ومشكلتنا نحن كيف ندعو هذا الرجل الطيب، ده خسارة في المسلمين، لأن دي الصورة أن المسلمين دول سفاكين دماء حرامية في الصفات كلها فيه. ففكروا إزاي يدعو هذا المسلم اللي هو عبد الرحمن هذا، وعبد الرحمن ما يعرفش حاجة أصلا، واحد رجل صعيدي بيصلي وخلاص. وذلك أنا أرجو الإخوة يحاولوا، يعني موجود عندك الشيخ بشير طب ممكن الاستاذ عماد انت سمعت يوسف اسس دي؟ ها خلاص تديها للاخوه ان شاء الله لو عاوزين. فالحقيقه انا سمعت اثرت فيها جدا جدا ان واحد، لان كان نفسي اشوف منه عبد الرحمن ده واحد عادي خالص صعيدي عادي، ويوسف اسس ده طبعا مناره في العالم كله. فالمهم جبنا قال جبت قس معي وبدانا ندعو صاحبنا ده، وهو يرد بالفطره ما عندوش علم ولا اصول علميه، يقولهم يستحيل ان يكون 3-1 دي مستحيل، هزهم يقولوا له طيب يعني النصرانيه فيها سماح، الاسلام فيه سماح اكثر، وبيقول الاسلام عندنا الاسلام فيه كذا وكذا. المهم الشاهد ان دخل معهم في حوار، حتى انهم اجتمعوا في مره واحده وحاولوا انهم يعني يكون الفيصل. فخرج من هذا القس الاول مش يوسف اسس الذي جاء شريك لاس اسلم وجاب قال له الكلام، يقول له ده صح، وهو النصرانيه هي امتداد للاسلام، والاسلام هو الايه الخاتم زي اعدادي وثانوي، الثانوي يمسخ اعداد، الجامعه تنسخ الثانوي، ده كلامه لغايه ما اسلم. يوسف اسس ده طبعا اللي جاي بالراجل ده عشان ينصره ويساعده، بدا يتهز شويه ووجد زوجته اللي يوسف اسس اسلمت، وجد ابوه نفسه اللي هو صاحبنا عبد الرحمن ده شغال عنده اسلم، فما لقاش حل ان هو ايه يسلم. ده ما اسلمش وبس، ده اسلم وصار عالما من علماء المسلمين الان في انحاء العالم، سافر الى اوروبا الى اسيا، ذهب الى اليمن اليابان اقصد، جاب الارض، وصل مصر انه قعد فتره كثير اكثر من مره. فلذلك يعني كما قلت بان اعظم نعمه ان المسلم يعني يكون عنده اصول، الاصول دي اصول الاعتقاد، ثم يدعو. والإنسان لا يتعصي، يعني الآن ممكن نقول دعوة أهل الكتاب متوقفة تمام، رغم أن أقرب الناس للدعوة العوام والنصارى، يعني ما فيش. ولذلك بنسمع بقى كثير كثير من النصارى اللي بيدخلوا في الإسلام والله ما حد يدعوه. يعني أذكر يعني واحد من هذه البلد، أسرة كاملة أسلمت تقريبا ما عدا الست، فصاحبنا ده جه طب مين دعاك؟ انا مش انا حبيت الاسلام والمسلمين والصلاه ومش عارف ايه واسلم. حتى ان امه جاءت عندي وكان في عندها في ازمه كده، فسالتها قلت لها طب انت لما لم تذهبي للنصارى؟ طب عندك بهدول كثير. قالت والله بيقولوا عليك انك راجل طيب وانا جبت كده عشان طبعا انا ما خذلتها ودعوتها الاسلام، ولكن قالت الا الاسلام كفايه اولادي. فلذلك ينبغي للمسلم ان يحاول انه يعني يدعو، وما يقولش ده نصراني خلاص الباب اتقفل وهو الى ابدا، طالما انه بشر وفيه روح يدعو. وممكن بكلام بسيط جدا ممكن يلتزم ويتاثر ويكون اشد من غيره. واكبر مثال اللي بذكره الان يوسف اسس هذا امريكي، كان قس نصراني كان يكره الاسلام جدا لدرجة أول ما سمع إن أبوه جاب عنده مسلم يعني جن جنون، قال تصورت بقى إن مسلم جاي لي بقى وشكله كده وإيه ولا هيحاربني حرب. وإذ هو أصبح من رؤوس الدعاة في للمسلمين. فلذلك ينبغي للمسلم إنه يحاول يدعو. فلسلم هذا يهودي وكان عنده، ورغم ذلك دعاه وبلغه ويعني نصحه، فقال له أسلم. طبعا هو كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعاش معه ويعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، طب يعني كأنه يشير الأب ماذا أفعل؟ أسلم وقبل أن يموت. فقال له أطع أبا القاسم أسلم، فأسلم. وده برضو ينبئك على أن هؤلاء الناس برضو يعني عندهم يعني الحق، أصول الحق موجودة. ولذلك حتى يعني الآفة الآن اللي برضو أنا بقولها أن كثير من الملتزمين غير ملتزم، ودي مصيبة. إن العوام العام بيرمقك وبينظر إليك، بيشوف ده واحد راجل شغال جنبي في محل معايا بيتعامل معايا ملتزم، عمره ما يحب تقول له يا عم اتق الله والجنة ولا تخش مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، هو ما يقوليش له الكلام ده خالص. العامي اللي هو المسلم العادي عاوز منك عمل للي أنت بتقوله، عاوز يراك أنت أخوف الناس من النار، أحب الناس لدخول الجنة، يراك بهديك وسمتك ملتزم. لكن يشوفك كده إنسان غير ملتزم، كذاب، خلوف للوعد، إنسان بذيء اللسان، إنسان يعني فيك صفات ردية كباقي الناس، إيش الملتزمين؟ بل بنرى يعني يمكن العامي عنده من الصفات أحسن وأفضل من هذا الملتزم، فهذا بيكون حجر عثرة للإسلام. يعني الإنسان لذلك أحيانا مثلا يعني بعض الناس ممكن واحد يعمل معصية في ذاته، ولكن لابد أنه هو يستحي أن يفعلها أمام الناس حتى يكون حجر صد عن الإسلام. لابد أنك تتكلف الالتزام، تتكلف حسن الخلق. تبص واحد ما شاء الله ملتزم بدائنة كده كبيرة، وراح لراجل بتاع الطماطم وعمال يطلع مصارينه في حباية الطماطم، يقول لك تزمينه عم جماعة، هو ده يعني هي دنيا، هذه هي روحه. تخيل أنك لو خرجت عنده بسماحة وبأسلوب هو لك يضحك علي، يعني ما أنت مش هتعيش بحرب. الأمر أيسر من هذا وأبسط من هذا. برضو مثلا أنت في صنع، لا واحد يقول لك اعمل لي، تقول له بكره، ويلا بكره، ما فيش بكره، بعده بعده. وذلك عرف عن الملتزمين الهمجيين، كلمه ملتزم الان واحد عاوز يبقى نام وياكل ويشرب وما فيش في مخه حاجه خالص، هو ده الالتزام. غالبا الملتزم ما فيش حاجه خالص، ان كان مثلا يدعي اخواننا، يجيب له كلمتين يقراهم، شريط يحفظه، ماشيله شايل دقنه وماشيله شايله العمه والبتاع، ما هو دي يعني للاسف الشديد بتصد الناس عن الخير. زي جميع الخير ننصح ونركز ان اول شيء تفعله ان تدعو نفسك، سيبك من الناس، ده انت ممكن تصد الناس عن الاسلام، تخلي الناس تكره حاجه اسمها الدين. لو هو الدين بتاعك دي، لا اصلح نفسك في خلقك، في سلوكك، في اقوالك، في افعالك، في حرفتك، في مهنتك. واحد ملتزم وشغال ومنضبط شغله مع مجلس المدينة، وبيدوله كل شهر راتب، وبيقولوا له يا عمي تيجي لنا من الساعة 8 للساعة 2، يروح يمضي ويمشي ويبقوا فرحانين، ده الشيخ فلان ده بيزوق من الشغل أو في مدرسة أو في أي مشكلة. طيب فين الالتزام؟ لما تيجي تقول لهم قال الله قال الرسول، والله قالها لي واحد بالنص، قال انتوا بتقولوا لنا كيت وكيت وجاي وفلان، اقول لك انا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ودول شغالين في هيئه، في هيئه. اقول له طب ممكن انا بقى بحاول ادافع دفاع غلط طبعا، طب ممكن في اللي يسد؟ قال لي والله ما حد بيسد، هم بيشوفون بيزوقوا، كله بيزوق، ما فيش الا فلان وفلان، ناس من الناس الكبيره دي بيفضل عادي الواحد يا ولد والشغل على دماغه. اذن نحن في حاجه يا اخواننا عشان ايه تصلح الدعوه بتاعتنا، ونعرف ان احنا نواجه الناس بدعوة طيبة، يعني نحقق الإسلام اللي كان عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ما سئل على الإسلام شيء إلا أعطاه. يعني يكون عندك كده سهولة حتى ولو تعطي من نفسك، تعطي من وقتك. فيعني لذلك أنا عاوز يعني إخواننا نحاول نغير السلوك، ونحاول نراجع أنفسنا، ونجعل أنفسنا أسوة وقدوة. وحاول لو في عندك خبيئة في مشاكل، يعني في خلل في نفسك، خبيه حتى لا يراه الناس ويفتنوا لك دول الملتزمين واللي صفاتهم وشيء من هذا القبيل. فهذا الأمر بالنسبة لليهودي كان أمر بسيط جدا. اليهودي طبعا، وبرضه يوم بكر يسلم أيضا هو بيعمل عنده، ما حاولش بقى يشدد عليه، الإنسان كان صورة حية للإسلام، مش يقول له اتق الله، لو ما التزمتش مش عارف إيه، لو ما ربيتش دقنك هتخش ما عرفش مين، وقد يكون هو من غير دقن أفضل منك في الجملة. طبعا يعني تربية اللحية واجب، لكن مش معنى هذا ان مثلا يعني هو ممكن يكون جايب 80% وانت جايب بالدقن 20% مثلا، يبقى مين اللي هينجح؟ هو. اذا لازم ننظر لايه؟ للاسلام كجمله، الدين كجمله، لكن ما اخدش من جانب معين واترك ايه؟ جوانب اخرى. وذكرت لكم بالامس قصه واحده كما هيجي في الباب الذي يلي هذا، قول المشرك عند يموت لا اله الا الله، واحده امراه نصرانيه وهي بتموت ست عجوز لها، بص قولي اشهد الله عشان رسول الله عشان تموت وتخش الجنة، عاوز أخش الجنة ماشي، وأتلهي أولي أتلهي قولي أشهد أن لا إله إلا الله، وطبعا لا إله إلا فقط تكفي. فالمرأة النصرانية هذه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وماتت، وكل العنبر رحم زغرت زغريت على أساس إيه؟ إن الولية دي نطقت بالشهادة وطلعت نصرانية. إذن نحن في حاجة إلى ضوابط. ولذلك بعض الإخوة قلت ما أنا عاوز أدعي، ما انا عاوز ادعي نفسك، ادعي نفسك، مالكش دعوه بالناس، حاول كده تكون نموذج كويس. امشي في الشارع كله هيبص لك يرمقك الله يتمناك. وبعض الناس ممكن تلاقيه يعني يبقى متغاظ منك في الاول ويحاول يستفزك ويستثيرك وي وي وي، لكن بكلمه طيبه جدا، بكلمه حسنه. اذكر برضو قصه من القصص الطريفه، واحد في السجل المدني ما اعرفش ماله ومالي، اتاري كان بينه وبين ابني مشكله، كل ما يشوف لي يعقد لي المشاكل. ايه اللي مشاهد في مره هو بقى جه تحت ايدي في مشكله، فاحسنت لي احسان شديد جدا وحاولت واطبطم عليه وبتاعه ومش عارف ايه، الراجل زهق والله. لسه بالامس كان عندي مشكله في المجلس، قام وجاء وتغير الرد. فالناس عاوزه منك احسان، عاوزه منك صوره حسنه حتى يعني يلتزموا زي ما انت عاوز، لكن انت بتعاوز تدعو وتقول لهم تعالوا التزم وانت خاوي من الداخل، هذا لا يصلح. طيب قال فنظر الى ابيه وهو عنده فقال اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. وانت عاوز من الناس ايه؟ اللي بيدعو عاوز ايه؟ عاوز ينجي الناس من النار. اذا مش قضيه بين بينك وبين فلان ده عداوه، بينك وبين فلان ده مشكله، فلان ما بيصليش بتكرهه ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما بيصليش فقط، لكن لو بيصلي يكن من احب خلق الله اليك، خلاص هذه مشكله. المشكله اللي بينه وبينه خلاف. ايه هو الخلاف؟ انه مبغض لله عز وجل، مفرط في حق الملك، مقصر في حق المنعم، بس. طب لو ادى الحق انتهت المشكله، بل سيكون اقرب الناس اليه. فالمشكله بين المسلم وبين غيره هو الاسلام، اتحلت خلاص. هذا اليهودي اسلم، في مشكله؟ ما في مشكله، الانسان فرح وخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. إن ربنا نجاه وفلت من إطار اليهودية وصار مسلما. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال قال عبيد الله وهو من عبيد الله نبي يزيد. ماذا قال الحافظ؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. إذن كان ابن عباس في كنف من؟ في كنف أمي لإسلامها، ولم يكن في كنف. إذن أيضا الطفل ينسب لأحد الأبوين المسلمين، يعني ليس قاعدة ثابتة أنه ينسب لمن؟ للأم أو للأب، لا لأحد الإيه. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، قال ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، غية امرأة زانية أو لزنا، يعني يصلى على كل مولود متوفى، أي نفس مسلمة يصلى عليه حتى لو كان ابن زنا والعياذ بالله، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. طالما ولد على الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهل صارخا صلي عليه. يعني لو أحد الأبوين مسلم أيضا إيه؟ يصلى عليه. لو الأب مسلم والأم كافر أيضا يصلى عليه. لو الأم مسلم والأب كافر أيضا إيه؟ يصلى عليه. طيب هل يصلى على السقط الذي فيه روح؟ يعني مات في بطن أمي ثم نزل، هل يصلى عليه؟ من يعرف؟ هو في خلاف، ولكن الراجح أنه لا يصلى إلا بعد ولادته، لابد يكون نزل بروح، لكن لو مات في بطن أمي لا. ولذلك لأن الحديث استهل صارخا، كل مولود يولد أي بعد الإيه؟ الولادة، يصلى عليه كما سأذكر البخاري بعد أبواب إن شاء الله. إذا استهل صارخا صلي عليه، يعني نزل وفي الروح، لكن لو مات في بطن أمه ثم نزل لا يصلى عليه. ولا يصلى على من لا يستهل، من أجل أنه إيه؟ سقط، يسمى سقط. يعني لو نزل وما فيش فيه روح لا يصلى عليه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة مهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليه. فدل على أنه بعد الولادة يموت على الإسلام، فإن مات يصلى عليه، بعد ذلك بقى أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن جبلة، قال: أخبرنا عبد الله وهو عبد الله ابن مبارك المروزي، قال: أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيل عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والمقصود بالفطرة اللي هي بقى الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي الذي يغير الطفل ويجعله ينحرف، إما الأبوان أو غير الأبوان. ممكن الولد يظل ملتزم إلى فترة معينة ثم يندفع في بطون كسفر إلى بلاد الكفر مثلا وارتد هناك، أو في بلاد الإسلام وبدأ ينحرف. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة، البهيمة تولد كاملة، يجي بقى أصحابها ويعلموها، يقطعوا من ودنها، يشرطوها، يغيروا في وجهها أو في بدنها، فهذا التغيير حادث وليس فيها إيه أصل. فكما أن الطفل يولد مسلم فيأتي البيئة المحيطة به فتغير إيه فيه، وربما تجعله ينحرف بالكلية عن الإسلام. ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليه، كل الخلق مفطرون على الإسلام. وذلك إخواننا أسهل دعوة للبشرية قاطبة الإسلام، أسهل شيء، يعني الإسلام أسهل شيء، الفطرة مفطورة على هذا، الله الذي خلق ورزق وملك هو أحق أن يعبد، هذا أبسط شيء موجود عند كل الخلائق. ولكن نظرا لتشتت القلوب بآلهة شتى يبقى يحتاج إلى إيه؟ إلى تبيين وبصير وشيء من الجهد. وكما قلت الأصل في المسلم أنه هو يهيئ نفسه لقبول أمر الله تبارك وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا. يقول: ما حكم العمل تحت مدير نصراني أو قائد في الجيش المصري وهو يعمل في جهة مسلمة؟ بالنسبة لمدير نصراني، لو كانت العمل تبع الدولة يبقى مين القائد بتاعك؟ مسلم. يعني واحد شغال في موظفة، موظف مثلا في مجلس المدينة ومديره نصراني، اللي فوق المدير مين؟ مسلم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ نفس القضية في الجيش، الضابط بتاعك أو العميد ده نصراني مثلا، اللي فوقيها يبقى إيه؟ فإنه لا ينطبق على إن هذا تحت مسلم. لكن بتكلم أنا واحد مسلم نصراني هو الرأس، هو صاحب العمل، هو صاحب الإيه؟ العمل. الوضع يختلف، واضح إزاي؟ لكن أنا طالما أن عندي أصل العمل في دولة إسلامية يبقى أنا لا حرج فيها. وحكم القراءة المجودة للشيخ عبد الباسط والبنا وإلى غير هؤلاء، اللي هو تقصد التجويد اللي هو بنسميه بتاع المعاد، هو بالنسبة لهذا التجويد أقره جماعة من أهل العلم، وقيل بأن أبا موسى الأشعري كان قريبا من هذا، وكان عمر وكان علي يحذر منه، وحذر عمر وقال إن أبا موسى يطرب الناس في المسجد النبوي ويمنعه، فلما سمعه عمر رضي الله عنه قال إنه يقرب الله عز وجل. فالشاهد هنا إذا كان هذا القرآن يعني بتفهم معناه والصوت هذا تستطيع أن مثلا يؤثر في قلبك حتى يعني تتعب به، لا حرج، لكن هناخده على سبيل طرب وتهز راسك ومش عارفه بيقرأ بصورة إيه، طبعا هيبقى خطأ، لكن لا حرج في سماع هذه القراءات والله أعلم. وحكم من استمع لها حكم المال الذي يأخذه قارئ المأتم، وطبعا بالنسبة لقراءة القرآن في المعاجم والمكنة هذه من البدع. وحكم المال هذا هو المال هذا يعني يعني أقول إن هو والله أعلم يعني قريب من الحرام، ما أجزم بأنه حرام، قريب من الحرام، لأنه هذه وسيلة للتأكل بالقرآن والعياذ بالله. فلذلك ينصح بأن الإنسان يتجنب هذا، وهو مشترك بين العاطي والمعطي. حكم لمن يستمع لهذه القراءة في الراديو والشريط، ما قلنا يجوز، يجوز الإنسان يستمع بس مش ديما بقى، إن طبعا الصوت جميل بيشد قلبه. وأنا يمكن سبب التزامي أول شيء اللي خلاني فعلا بدأت ألتزم هو شيخ عبد الباسط. كنت في المرحلة الثانوية في سنة أولى ثانوي، وكان قبل الجمعة، وكنت ماشي مع مجموعة برضه من الشباب، وكنت أحافظ على الصلاة فضل العصر، يعني فضل ما تركت الصلاة قط، فكنت أحافظ على الصلاة. ففي يوم جمعة قبل صلاة الجمعة كنا بنشرب كوب عصير، ومعي زميل لي من محل العصير، فلو مشاهد هو صاحبنا الشيخ عبد الباسط بيقرأ، وكان بيقرأ بسورة الحج: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل. أنا سمعت الآيات هذه كأني أول مرة أسمعها، بدأت تهز فيه وتنخفض واو حتى سقط الكوباية. كان ساعات الكوباية تقريبا مش فاكر بثلاث تعريفة أو مش فاكر كم بالظبط يعني، وسعر الكوباية بسعر العصير، حتى دفعنا الاثنين مع بعض. وطبعا انطلقت أنا وصاحبي ورحنا الجمعة وأنا متأسف جدا، فدي غيرت في كياني خالص. فلأن طبعا القارئ الذي تشعر بأنه يعني يقربك من الله عز وجل، هذه نعمة كبيرة جدا. لكن بغض النظر، بعض من العلماء طبعا بدع هذه القراءات، وبعض العلماء مثلا ينكر سماحها، لكن لا دليل على هذا. الإنسان يسمع ما يقربه من الله تبارك وتعالى. قال ابن شهاب: فإن أبا هريرة، طيب هو عندنا هذا أثر، مش عندنا الكلام المساق ده أصل موقوف عليه، موقوف على ابن شهاب إخواني، يعني أقصد هذا ليس بحديث، فهو ذكره على سبيل ثم تابعه بالإسناد الذي بعده.